الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المحدثين والمصابرين. قال في باب الإعلان في الفعل الناقص. في إيش؟ في الإعلان في الفعل الناقص. أيوة الإعلان في الفعل الناقص. أما غزا وغزا وكذا غزا. أيوة. وقفنا عند كلمة غزا. أيوة. غزت. غزت أصله على كل حال غزوت. ها يقال كذا. يلف هذه الواو تحرك وانفتح ما قبله قبل اتصال التاء به فصار غزا. فإذا صار غزا تقول فإذا وصلت تاء التأليف به فقلت هند غزت فأصله هند غزات. ها فالتقى ساكنان فتحرم الساكن الأول فيصير هند غزت. يصير هكذا. نعم. وألف للساكنين حذفت. إيش إيش؟ وألف للساكنين حذفت. أيوه. وألف إيش؟ وألف للساكنين حذفت. وألف للساكنين حذفت. أي وحذفت ألف للساكنين. هذه الألف والتاء للثالث الساكنة. فحذفت هذه الألف قبل التاء. نعم. والقلب في جمع الإناث منتفي. والقلب في جمع الإناث منتفي. غزا وكذا غزوت فاختفي. أيوة. وقلب ليش؟ وقلب في جمع الإناث في جمع الإناث منتفي. أي لو اتصل بهذا الفعل نون للإناث نون الإناث. مثلا قلت لها غزا غزا تقول النسوة غزوا. نعم. النسوة جاري. نعم. ها فما هناك حد ما هناك قلب. الواو هذه ها ساكنة ها فلا تحذف على كل حال. ليست ألفا ساكنة ليست ألفا فتقول النسوة غزونا والنسوة جرينا. ها وهكذا هذا المراد. وكذلك أيوة وغزا وكذا غزوت. أي لو اتصل ألف الاثنين بهذا الفعل الناقص فإن هذه أو فإن حرف العلة الواو أو الياء لا تحذف. ها لأن ليست ألفا فتقول الزيدان غزوا ها والزيدان جريا مثلا. فلا تحذف هذه الناق حرف العلة في الأخير واو كان أو ياء. هذا المراد. لأنه يؤدي إلى التقاء ساكنين. كيف يعني؟ لو قلب. طيب نعم لو قلبت وهو لا تقلب. نعم. كذا غزوت فاكتفي. كذا غزوت كذلك لو اتصل بهذا الفعل الناقص تاء ضمير الرفع المتحرك فإن هذا الحرف الأخير وهو حرف إلا واو أو ياء لا تحذف لا يحذف فتقول غزوت وجريت. ها وكذلك لو قلت جرينا ننس وكما تقدم كل ضمير رفع متحرك إذا اتصل بهذا الفعل الناقص لا تحذف الواو أو الياء الذي هو في الأخير تتركه وتسكنه. مثل مثل المضارع يدعو يدعون. نعم نعم في المضارع يتصل بنون النسوة ها يدعون صحيح النسوة يدعون. ها هنا هذه الصورة مثلا تستطيع تقول النسوة يدعون والرجال يدعون. ها تعرف الفرق بينهما؟ لا هو اللي يتكلم. أيوة الله عالم. لا أنت تعلم أيضا هذا ما يحتاج إلى شيء آخر واضح. فالفرق بينهما تقدم وما أدري سيأتي تقدم مثل هذا كثيرا. إذا قلت النساء يدعون فالواو واو البعير والنون للنسوة النسوة والفعل مبني على السكون والنون فاعل. لكن إذا قلت الرجال يدعون ها ها فالواو واو الجماعة وين واو الفعل حذفت ولماذا حذفت لالتقاء ايش قل الساكنين لالتقاء الساكنين هاي شيخ انا قلت لك لو بس يدعون يعني لا تستطيع تفرق بين ان النون هنا نون رفع او نون لا تستطيع اكيد اه هل لفظة يدعون النون هنا كيف يفرق بين ان نون رفع او نون اناث لا يمكن كيف ما يمكن ها قل من يجيب ها السياق من الكلام منه أولا كما قال صحيح مثلا إذا قلت الرجال يدعون ها تقدم الرجال فتقول النون نون الرفع وإذا قلت النساء يدعون ها لتقدم النساء فتقول النون نون إيش نون نسوة ها وماذا عندك فهمت قصدي لفظ يدعون فقط لا هو لابد بالتركيز يدعون فقط ايش هذا نعم إيه هو يريد يقول لو قلت يدعون فقط ما تقدم على شيء كان ليس في كلام ليس في كلام كذا ها. لا هو يمكن يكون في كلام لكن لابد من مقام وكذا يعرف ان هذا كلام ثم نتبين من كوني كلاما أن الواو واو الجماعة أو واو إيش الفعل والنون نون النسوة أو نون الرفع ولا بد من شيء كالمقام قرينة حالية أو مقالية نتبين بها حقيقة هذه الكلمة أو اللفظ لا بد من هذا أنت معي؟ أما يدعون كي يدعون لا بد من شيء يبين المراد نعم وسب لأجوفك قال كلاما لك غدا ثم كفى قديم تمام ثم ايش ايش وانصب لأجوفك قال وانصب لأجوف الآن انتقل لأجوف اي انصب اي اعزو يشيد لأجوف للفعل أجوف كقام وايش قال كالا قال هذا أجوف واوي وايش وكالا أجوف ياي ذاك يقول وذاك يقيل اها انصب لهما او له للاجوف ايوه مالك غزا ثم كثر مالي غزا اي مالي غزا من الفعل الناقص الذي قلبت حرف العله او قلب حرف العله وهو الواو او الياء فيه الى الف فهكذا فعل في الاجوف تقلب الواو الذي في الوسط وكان متحركا ومفتحا ما قبله أو الياء الذي كان في الوسط وكان متحركا ومفتحا ما قبله يقلب كلا منهما ألفا القاعدة التي تقدمت وذكرت مع الفعل الناقص فتقول قال أصله قول ثم صار قال وكيل كال أصله كيل ثم صار كال وباع أصله بيع ثم صار باع وجاء أصله جيء ثم صار جاء القلب العلال والإجدال هذا الذي حصل للفعل الناقص يحصل للفعل الأجوف هذا مراده نعم كغزة تحذف ألفا من قلنا أو إيش إيش كغزة كغزة تحذف ألفا من قلنا أو كغزة تحذف ألفا من قلنا أو من قلنا أو. أيوة احذف ألفا من قلنا أي إذا اتصل أي مثلا أخرى انتقل إذا اتصل هذا الشيء الأجوف ها بضمير رفع متحرك ها فإنك تحذف الألف الذي في الوسط تقول قال ها في وسط أو أجوف لو جاء لو اتصل بضمير رفع متحرك للمتكلم أو للمخاطب ها مثلا فتقول قلت أين ذهبت الألف حذفت لماذا لالتقاء الساكنين ابتداء بالسورة السهلة لأن أصله يقال أصله قال ها قال تو ها إيش صار